إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا ووالدنا وإياكم والمسلمين أجمعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمة إن شاء الله عز وجل ستكون باللسان الأمازيغي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله تبارك وتعالى إخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل. وهم زوروا أن تحمد ربي تبارك وتعالى ستنتشكر لا يستيسرني هي وردهم باركي أجيس نسول في كان دهوري وين ووالن ربي تبارك وتعالى نسول فمس الحديث نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخياري هي هو اللي عدتو بدا ربي تبارك وتعالى، وكان يعتبر ربي سبحانه وتعالى يصلح لك سنتيز ربي تبارك وتعالى سيخ يدر اختديك انت سمغورت هذه رفعة ما بعدها رفعة يغاك يدر ربي تبارك وتعالى يغاك يقدر ربي تبارك وتعالى التليد خيره يرزد من غيها أرجيس التوب دار ربي سبحانه وتعالى أرجيس التوب دار سنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دات سنتيز ربي تبارك وتعالى كيستفى يستيخيد يختار خيد باش التليد غير يغير أرجيس يدر ربي تبارك وتعالى إن ربي سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. توكت الأحاديث تنترونها اللي يمسي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومس الباباد نوليت حضرني المجالس نتذكر زود من غير وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون وفيما بينهم لن تغير قصة مغرب لا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يخسى الدخيل واش كاد الدخيل الاعتقادات واش كاد الدخيل على خاطرك تسنتي ساكي الضر ربي تبارك وتعالى تيزي اللي غتدر ربي سبحانه وتعالى واش كانت ايامي هي تسمغرت ما هري عظم نقدر ربي سبحانه وتعالى تسنت واش كاد يسي لازمي اي لازم الشكر اشكو كي هي النعمه هي راه تراتي تي تدر تغما اسكر فنسي بارك كي يصل ربي تبارك وتعالى اي لازم يصلح لنا تشكر ربي تبارك وتعالى تشكر ربي سيلسني تثني على الله تحمد الله سبحانه وتعالى بما هو أهل الله وتتحدث بنعم الله أتدرت النعمة ربي تبارك وتعالى تسلحي نعم إن ربي تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث تتشكر ربي سبحانه وتعالى سؤولني أن تعتقد اعتقادا جازما بأن المنعم والمتفضل هو الله واللي في الأخي نعم يفيك النعمات يفيك تسمى غرطة تتكن ربي تبارك وتعالى تتشكر ربي سبحانه وتعالى الجوارح يعمل آل داود شكرا أقلل من عبادي الشكر وإذا يعني نبدأ من الشكر اختي تحقيق الشكر يربي تبارك وتعالى كي دي سمون يو كي تسمس الوقت اللي غدا ويا ضدنا لو كان تحت النكر المسائل إلا كان مثلا معصية كان رزق ربي تبارك وتعالى غير غير الوقت اللي غدي تمون كل نغي إلا ما يسكن في ونحمو الصور اللي ما زاد التاسين نسأل الله تبارك وتعالى إلا ما تيسكو أنسين غير وروك كل مدن كي هي تيان مانا بريد يوم زوان يكون يصطفى كون ربي تبارك وتعالى سمون كون يدغي يجيو أرجي ستو بدار ربي تبارك وتعالى ورديتو شي صلاح من ربي هذا كيقدر ما ونشكى ضرب ربي سبحانه وتعالى دا يرزق الاخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل. نرانسن ازد الاسلام ايان الدين اللي خير ربي تبارك وتعالى الامه ياد اصطفى ربي تبارك وتعالى سماس النبي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفى ربي تبارك وتعالى سوا ونسات القران الكريم استفدت ربي تبارك وتعالى الاسلام استفدت ربي تبارك وتعالى كنت نقولي وين راه درت واش كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله توكت المسائل أرهي ستة لغرب تبارك وتعالى لهم ما يدن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما ديون غنش كان إيوة غنش كان يزرب بيت أبارك وتعالى فلا سيقدرن غنش كان إيراء لهم ما يدد خير الأمام استفص النبي اللي كل داسي خير استفص الكتاب تيجان القرآن الكريم استفص الصحابة اللي السوت لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كله غنش كان ناريهم ما ليز الأمة دي سيهمي إسيا أمة مرحومة إسيا أمة منصورة إيراء تربي تبارك وتعالى غنش كان جميع الذين يعني ليزرينين يعني محرفة يلغيت نتخلوا الإسلام الإسلام يغدوش كسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه أنتي قوسنس أي بلغ تغوص اللي سكل يوش كسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم باش استي بلغ تيانت التوحيد وكان كل الأنبياء كلهم من لدن نوح إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كل تغوص هذا سدوش كان توحيد يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ننه العلم رسني التني يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كرد مروس بقى سيك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سنة كا أريد أصلي إلى المسألة أريد أصلي القضية التوحيد علاش أش كنت تتهي السسي لعمل كل تن يغوري اللي التوحيد يصحانه يصلح لنا النور تريد مني يغدي ويربي كل لعمل نك يعني تيود الزكاة تيود الدوزوم تيود الزكاة تيود الدوزوم تيود الحيش تيود كل المسائل أور ذاكي اللي التوحيد ذاكي اللي سنة ربي تبارك وتعالى قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وكان القضية ماذا كما لن يستوحي تسيها مهم كل الأمة أرطور حمسة ما سمي سمسن سبب التوحيد لا عملنك لن تحت تحت المشيئة يغدير ربي تلاقي يصل معصيت ولا لن يصل وزر ولا لن يصل تام هن ربي تبارك وتعالى الزر هذا كيسام أبلا مي أبلا يختشكرت النقيد التوحيد التيان تشير إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن الدو كنت تطاوس يا الله معاصي لولي لك من كل النية الشرك ان ربي تبارك وتعالى انت تفر لن تمي لن تحت المشيئه ومش كذا سي جور سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي رد مروس بكاس غمازن مكه اي تنهو في غنشكا اريد تبلغ التوحيد اللي غيفتا سماس المدينه يزوج سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه يهجر سماس المدينه يفتا لي كل رانا تنغن كل المساله هذه اللي نتقول يفتي المدينه سماس ماني يفتوس مكه يفتي سماس مكه سماس مي سماس المدينه تغوصا اللي تقولوا دا غير زور سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديس تسكرا مس المدينه تيهيرا التوحيد التيانمي مسكر هو ابن زوار تي مسجد علاش تي مسجد انت دار سمي دار سي الوزن اما سن دين ربي تبارك وتعالى ارمي ارتسيا دا العلاقه يري سمي ربي سبحانه وتعالى اما سوق سن مسجد خير البقاع اما سي كي وكان يكي انت دارت الدنيا تاتني كانت المساجد اشكو بنا المساسي التشكا اريسي تدو يطلع فريضة يرز ربي تبارك وتعالى اريسي سفالك العلاقة يرز ربي تبارك وتعالى اريسي صواسا يينز اريسي صواس ولنس يرز ربي تبارك وتعالى خطت الصلاة دا زور دي ستيبنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونه الصحابة وكانت مزيدا انت تريه الدور صغار مي وريه الدور صغار تظليته لا يصدليت إلا يس الذكر إلا يس العلم إلا يس أرتنوسنا غيراسنا تيونا غيراسنا كل المسائل إليه سن الإسلام ونشكا دي مسجد أسيز وسيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دي استسكر أريه استمونا الصحابة اسمه استوى الغواس ونشكا ندو لثمي إز الإسلام يسير مي يسير اسمون لما يسير اسمون إي مسلم سمو سلي اجتماعات الدنيا التين نغواس أريه تيرمان الفجر إلي دارك الظهر إلي دارك العصر إلي دارك خطيبوتشي إلي دارك مي إلي دار خطيت أنا كيما لا غنش كان إز الإسلام إما غدا ما زندها مونتا التيلي كذلك ومثال ما لاس إلا ويدا يتدورا دا سنتي مزيدا سن واحد أريس تظلان تظل وين سموست هذا كان داير لي إما لاس سايتي المسجد الجامع هو اللي خلى الجمعة أردا يستمونا يدور أنا دورا دوا دوا دار كله دار تمكان يتوالا ما سمي غي ما لاس كل غنش كان يطافيا المدلول بأن الأمة إخسات تتمون يخصتمي يخصتتمو ان ربي تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون زيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم زيد فاصبحتم بنعمته اخوانا يرجيه منوشكا يتوالد غوص قصر كله دختمونا نمي كله دختمونا مسلم العالم كله تغماني الحج حج العمران كله دا تمكن لي نوس الدوني كله اللي كاني مسلم انت مكان غير ما كله واش كذا كيما ليا المدلول مسلوم مياد تيامي تيات الداد كله التمونة التمونة سمو ستوا الغواس التمونة ستوا الغمالاس التمونة ستوا الغمس وسكواس كله واش كذا الدور المسجد غوا يزورن دي ستيسكا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسنات غاوسيون وهو ماذا اخا بين المهاجرين والانصار اسكي يسنيت ماتنا لا تكوسيا نسنيان التكوسو ينسنيان يعني يرثوه اما سمي اغي موت واد هرتي تكوسو اخا النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف منو منو منو الرابع جزاك الله خيرا يسكر هي سنايت ماتن الى درجة انه يعني باش تسند يعني من يلكم الايمان غمص الصحابة من يلكم الايمان غل المهاجرين الانصار الى درجة انه سعد بن الربيع يسنان اهل العلم غمص السيراي الناس او الدي داري سنات تمغارين زر ما تاتك يسنتي عجبون رزم غاستاهل تسند في كاك نص غما سوي دانو مليح هذا يعني لما ذاك النار يان ادني دي ترمو لا دايمين كي تني توفي طيح اش كوش كانت مي اش كانت المهاجرين زوج نص غما سم كاف اللي كله في لا موال في التمازير ديال لما ني في الدار ولا واش كانت قال الفقراء افند الانصار كان الجواد الناس نت مغارين الدار الا نهضر زمغيه التاويت استنى هي سنتريد فاك نص المال هو الميغا ودي قال الايثار هي الجود قال الكرم اختار ينمي تريغن يعني الأخوة اللي يصحى يرى جسمي يرى الطيس الصفرح يرى التعفف غمس مي غمس النساء ولا غمس المال ما ساسي جواب عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك عنه وارضاه ما ساسينا بارك الله لك في مالك وأهلك دلني على السوق إملاس سعد بن الربيع رضي الله تبارك عنه وارضاه إملاس الكرم إملاس الجودة وتلين تيكوني الشلحيت وإنما ذا سيمنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يمنى التعفف يمنى القناع يعني مدناد ورتنا اللي اصطفى ربي تبارك وتعالى ورتنا اللي هو ربي تبارك وتعالى السوت اللي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيك على الخصال لا يزيك على الخصال يحبات نصص ربي تبارك وتعالى يقدرسنا السوت اللي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم زر ما يكسي جاوبه ركازا زر ما يكسي ساول ودر وريني لطمع اللي غرانا ديسنا الطنط اتيني المدينة تقول شي اننا سوء لان الزغل مهاجرين كنو وراد اختك كم زعما سوي دان بلا هيس نخدم اكيس نخدم نعر كيس نستاهلات عاد هاكو دان عاد مي عاد راد اختك كم تيني يعني ها نتنينا الغشكا واني ما دنا رمس غزوة الاحزاب لا سنين النبي صلى الله عليه وسلم هاتي ويعني تكالب عليكم القوم ورموكم يعني بقوس واحد تكالبت عليكم القبائل من كله في اللاس رمس غزوة الاحزاب الناس دي سنسكا دي سنكا سنكتين سنكيميكا ما سنديني للمدينة يعني دي قزغة ما سنديني لكل دارت للجودة الناس دي إزغون شكا الناس دي سنكا النصيب يعني باش زودي اختني تنسيب أن نسيب تغار اللي باس نسن الناس دي سنكا النصيب زغة ما سنديني للمدينة سكنا كذا كذا الناس دي نرك نسقصى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إز الخيرة دي هي الوحي نغضار البشورة نزع ما يسا الوحي هذا سنكتيني للمدينة نغدوش كذا يا المشورة يعني اللي جسنا تمشيوه الناس ودي المشورة كذا جسنا ناس الناس الله ورد الله يتكلم ونس والكني غل جاهلية الناس اللي غل كفر نقال كفار الوردمي بيعونا وشيرا أو قيرا الناس ادي سن الزنز نسق ديسن أساش تنديني نغن كني نية تريب عاكو دان وردات المدينة أساش تن نغدمي نغد القيرا ما هي القيرا هي القيرا يتمزين واش يسول درما تسول غير واحد هي تير مي غيسند ها اهو القيره هي تير مثل اللي دن الزي زوير اي اي نرجع حرا دار نغيشكا انت كي تاش كي راني نشكا دار مزير ياك اش كدار كي مثلا غينا ماس 11 نزيك صباح يشم دار ما دار سكات حرا ديك شميه وكل تا وجا تسني دات مزير تي دار كيش غازو داك هي الكار 40 ديت قالها تحزر دار طور زين صنيمي البيت راه تسخفت يغرد كي تلجيد راه تنترات سنت ابقى خدم الدركي كلونزار تكمل دركي اللي غمان اي بيت ندواسي في غداري وانت ما راه نضل ربي طفر السلام حتى انا فوس كنت كنت ندنات واش كنت ما راه غلي لي سنت خصك طورا غلي لي ختنا زيتي باكني نواسي اسمش كي كيخص 300 واحد صافي الرمو كنت لي انت تاع اللي زريت دو جانبي واحد ربي با يفكو الناس بيعونا ما قال القيره القيره هي تيرمت اللي دي تاويتين بغي غنحرى الكيور الكيور داك كاين فيرا زيت منس كانو كني أزيد عمرت تايتا وتاز ليدها انت وتاز زيمك انت اللوزينا الناس عندنا شي سخا الخطوه داز تي القرا طعام الذي يقدم للضيف في اول نزول حلا ديك شم ماشي هذا سنيته بلاتي يشكى الدركوش اللي تصعد نسيك صباح نيته سوا بلاتي اردو كواني جادي يمكلي تفتني فنزا ضلحي مصوى الدغلي نار الخمسة ما يغرثاتي وزا في فضا يفوض نتاخت مازيت غزوج نضيد هاي سكارتو ستوب حراتي دروسين وروك كيف ضرت او اتي دار داك نيتا صح الله العظيم دو في دادا صيف نزهر النيني اي ناوي كيرا نغدار دو كان تنتي حشمي ضر ناك او دار دو كان او مالو كي زران سنوات كاو شي بانو فوناس مالو كو ديرينو هذا يسمى القراء باش تزرت العربية تقديم راه كان يضيفات في الناس اللي دام تهلا نهي سكر منت وشكل اللي غري جادمي شكل اللي غري جادمي يمكن هذا يسمى القراء الشاهد انه ماذا الا قراء الناس هذه سن الزنزه هذه سن السانه ضد القراء هذا يعني بيون كرم دام ماذا سن كاتين المدينه اللور تدار خطم ضاي فعلا كان يوقع وان يرمي غير المسلمين وان يبدو ايتما تسلموا هجمه سنان الناس هذا النكا لماذا لان الاخوه الايمانيه غير هذه سيسا والغمي هذه سن سوا الاخوه الايمانيه تاليز وان ابن يسيم زيده تسنتاخ بين المهاجر والانصار تسكرت يوفان غير المسلمين شكون بيت القصيد ما تدار غير معامله غير المسلمين غير فرنسا ولا غير كل خير هذه غير التوطيع غير يعني التقديم باش ديت بدو تغي كذا دي ستودي المدينه باش تصرف القضيه من يترا المدينه وهي صار الانصار واحد ودي ستة ودايم يس اليهود يس بانو يعني بنو قينقاع يهود بنو النظير ده ما اسمي بنو قريضه كل غيد مين كل غيد ودينا ودين صفان خصوص المدينه غنتني ويد غيلا ما يكش ديسني تنعم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتني نمس المدينة هي نيت المدينة يسكر ديس النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدة عليه الصلاة والسلام صلات النبي صلى الله عليه وسلم يسكر ديس المعاهدة من أول بهند ناس نودي وان في الأغي هجموا وقنس المدينة كله فلاس دفع ناس الله يسخر ناس يغدو يربي دارنا كان الحرب ولا كان المصاريف الحرب هذا تنقلوا نبضوا ناس الله يسخر يغدي وربي كوني غيلا ادو تقامتي غداد يعني ادو تقام ادو تقام تاتي ربا انت فوم كله سماسن برا المدينه بلا سليد نكني ماخ شو اليهود يعني مغدرنا نفون هذا السكن كان تحالف على برا النبي صلى الله عليه وسلم تيستي تطاي القريشين يزيفو يزيزو قام مسن مكه ماشي صل خاطر نز يفو دا مسن مكه سرانا تنغين الناس قلنا دو تفوم يعني تهمتي غداد انا تقامتي ربا تفوم برا مكه اشكون هذا السكن تحالف القريشين دا مسن ناس الله يسخر ناس عدم يعني ما اوش كم تحالف ديال القريشيين لما سعاده مناصرتهم ناس الله يسخر وكان سهود الهود الله يسخر علاش اشكون هاد السفن 100 انا كنت افترج علاش كنت شويه المثال انا كنت افترج لي نيتا ساهيه راه المده 30 كيلو كان في توس ضرب داك الله يسخر نيتا سافتو 8 6 صباح نيتا الله يسخر نيتا ساديزنا وطوموبيل ضربتو على الكاري نيتا كاينك يعجب السند وادي سوري ريماني والله ورتين ديك والو عاد وادي ميرون شكل تنيت 8 الناس صافي الله يسخر عطيت انت ورا ديال شي اصلي ما 8 الناس تيل جديد ما 8 بعدا تنيت كي نيت استقدي الناس هنا يزل جديد نيت اصل جديد هنا كني استقدي ودوري ريماني اما هو اللي راه ديكيمون هو اللي راه يفتو ماذا كي تيني اه صبر عليا او بلاتي في الخطا سميت السنين اسلتني او بلاتي الزرا برنامج الله يجازيك بخير اسلتني اسلتني مش كانتك تغدر بيضاء اما ودي الله يسخر زلو كان المنفعه اكيد تيمش كانت كدار بيضاء ستيتا ودي راه نبغي نزرع يعني يومين ولا يعني الاخبار وصل الاربع غادي توريد ايوا مش كما نسدوك اركيز قصا باش ادي شي مشاش الخير انا شكون غادي يعمر نيت انا رساله ودينه اين اساس الناس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الله يسخر صافي عا زايدو ان اي سلعه شكون والو ما غير نسكر قال مي ينقضون العهد تسان فودين تني قتلت الانبياء حتى تسان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسند يفسن كل البنود هاد السنين كله في لازم اخي غيلا سنات تغاوسي وين افسن افسن نود هاد غمس البنود هاد اللي سنين دابا سن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اللي زوار ورات السفن 100 تسكرات درس المصالح درس المصالح دمي نتني درس السلاح ارز الزنا الساغن درس المي درس الفلوس وكانوا احرص الناس على الحي بذات ربي تبارك وتعالى تجد انهم زيد احرص الناس على حياه هنا نكره زود يخني الشلحي ديال الناس هذه تودرت انت كوني الشلحي توفتو درت في خفوسنا للموت عطيني ميان توفتو درت في خفوسنا للموت يعني وفاد عيش الكار في خفوسنا ند بيت دار فوسنا ولا الموت وهذا المصطلح هذا ينطبق على اليهود تجد انهم احرص الناس على حياه يود احدهم لو يعمروا الف سنه وما هو بمزحزح من العذاب يعمر وذي هي الرهضه اللي يفصل رسول الله ما اسمي بس المدينة كذلك أن رئيس بعضنا وش كان يندرس يعني نصارى نجران وش كان دار النبي صلى الله عليه وسلم استقبلت تنتامس المسجد اختني استقبال انا العيب اللي كنت لك الوقت نزليت متينا الزنطه ما نجي دايرين كان صعبه تمع الناس النبي صلى الله عليه وسلم اجتني اليهود اللي غلانا مس المدينه ارديسني الزنزان النبي صلى الله عليه وسلم ارديسني الساعه يسحى الله يشرع ربي تبارك وتعالى تاهل تديت تاهل طروميت الى هو ناعي اش هاد الله هو نطحرو هنا وما تستيت كران تشارون دغماني غادي تحلى توديت ياك سنت ولا طروميت يحلى يغوش كان الا ناس نصرت المائده والريسيس اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم زيد والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أهل الكتاب كانت اليهود والنصارى يعني كتابية يهودية ونصارى يسحل لك شرع أستيتال أديسن زنس غديسن رد درسن تهلت رد درسن ستوتي هاكي غرانس كانت يرمتو لك عرضنا يقول لك كله غنش كذا تتسكت وإنما متى غنهنت للقضية أما زود القضية العيود أما زود القضية المناسبات اما زود القضيه الله فرح ايضا لا دغرا ني نبداو ما ينشر عن ربي تبارك وتعالى ما صنع حتى اللي يقول لي زوان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي غنيوش كاس امس المدينه يوفاتني داسن يوفاتني تحت فان سان سي العيود سين الناس ما ديال العيود اللي سان تحت فان الناس كاتي ناس تحت فان غير الجاهليه اننا اهل العلم الناس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زيد ابدى لكما او ابدى لكم بهما عيدين ان الله بدا لكما بهما يعني عيدين عيد الفطر دمي عيد الاضحى ان ربي تبارك وتعالى يبدلو تما وين ما تنيوفن ما دسني فان العيد عيد الاضحى دما سن عيد الفطر ما تنيفيان ربي تبارك وتعالى داك كيف كان العيدات ماشي في انك تولين ولا في انك تيرومين ولا هي دارك العرف ولا تفيد دي التقبيل ولا تفيد دي الدرن ولا كل واش كانوا ان الله بدا لكم بهما ربي تبارك وتعالى دوني فان سن العيودات العيد اللي زوان تيجي العيد رمضان عيد الفطر الا تيجي المي العباده وصوم العيد نتفاسكا الا تيجي العباده مي الحجه تيجي النوع التتويج يشاك ربي دابا ردو واش كذا كيس فرح ياش ديان الصحابي دا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ساودي نذرت انا نحرى ابلا ببوانا ان ساتي راه نحرى خير رمان في العهد ربي دابا ردو في اصل القول باش نحرى خير رمان يطلب لاصل ستين بوانا ان ستين غير نيكا خير الوتان انسوه ان سيستين غير نكا كرا العيد عيد من اعياد المشركين انسوه ان صافي او في او في بين ذلك ان صافي سفو فما سلقوا لك سيستين راه البال مساسي ان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سيكون تين غير نكا كرا الوتان اختار تترى فما سنو ولا كي تيني مي ولا كي تيني نفتسو قرم اتينا بسم الله شكون تيتي تاو الشبهه الا كي تينا غير بسم الله يسال لي غير تمكر تيلي صله الارحام يا سند انا قري منك القران مسكين منك الدعاء انما غفار هادي تاش كان بدايه سفر يا نايت برا انسموني منك الفلوسي تمسكيده كل واش كاين لك هادي الخير غرفو لك وانما ما ستيسكون زين ما دار كي كان الجرد غير ما دا كي كان العائق غير ما داك ديونا لا غير كان الشيخ ما تيا الذبيحه واخا ما سر او الرمال اللي غني لا انا دار كي كان تمرا هل كان هناك وتن من اوثان المشركين صغيرين الا كان الوتن بعد اصلا الناس هو اتي واد ما الاصل غمس النذر هذا اللي سينا الاصل غير ما نضل راه ينحر ما دكان يا النادر يربي تبارك وتعالى ماشي سني ويسو كرام ولا كرام وين النبي صلى الله عليه وسلم الناس يغدو يربي مفهوم المخالفه يغدو يربي الا كان الوتن خصها تنسو سورياوي نغدوه يا كذاب يا المباح بالعكس الفلاسي هي واجب شكون نذر يا من نذران يعصي الله فلا فلا فلا يعصي ومن نذر ماذا أن يطيع الله ف هكا كتسفوت سما النذر واش كانوا ذاك وذاك هي وراك هي الخاطر يقفل لك الفرض غير غير سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يكون غير كان الوتان يكون غير مين كان العيد واش كان داري ترفا ما صنعوا ولا كيتين وهم كوني وراني هو غرام يسكن ويدي غرسيان صغين هاتي لا نخلق تي مسجد تسعة كذا سكن القاعة غدارك مين تهمي تو 300 خلق سما زين تغرسني تغرسني تغرسيان اللي مو تغرس سما زين سمو نسكا تصلي طعام علاش بالضبط غين التماس البركة وهذا من الشرك التماس ماذا؟ البركة وهذا من الشرك وكان غادي تغلط من زرة آدمي غادي يقود بزاف أمس الأمة إلا من رحم الله شاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتركوا لي تنعمل دودان دما سيروا من كل شيء البيع والشرار داسني التهالة داسني الزنزار داسني الساق حتى المصالح يختو شارك دارتني الجار داسني الساق زود بيئ الروما بيئ الروما كاتي يوانو أمس يوي يودي سلت لاجز المصلحة العامة اللي تيكون يسمى سنشحي المصلحة العامة ما تايان يعني اغتر غلا أن يدا كله يستفنى المدينة وين يصغى الدرس عثمان يعني وفان الخواطير نصنع مصنعين تحت ظل لماذا تحفظي لي الاسلام. وين ليش كان غمس الاعياد غيلا الاعياد خصوصا عيد راس السنه زيد واد غيلا لي متحيين يدبو بوناني وكان دم مرايا وغيلا اجيس نبدو فنا ومرهوض لا تفكرين تنتي تفكرين ست مازيد انت انت داس انت يدوس بكاس ولي ولي نشلح ولي تقول لا اللي دا مس تقول لا التركمين دا مس يدوس بكاس كان 2900 كازو الديناصورات كيما غادي انت افقير من عند 2900 كا واد غيلا الا هي سمعت تينان اشكور ذاك الا مس نديني اتحتفل سي الطغوسه يقول لي يدرس ما تكاد قال بدا تيامي غويض غيلا الاميينات مدلو ريسن إلين ويا ضدنين تني يحتفلون بأعياد رأس السنة ما هي الله صلى عيد أدنى رأس السنة ما هي الكريسماس دا مصنع ما هي الله صلى مصنع ما تيان ويدي ربي ارتحتفال إيدوس بقاس مصنطي ما زدر ربي تبارك وتعالى يلول دار سفره تعالى الله ما يصف الظالمون علوا كبيرا باش هكا تسمى هي انا ما هي انا اسب قاسم بركي دمي هي بوناني اتسمى هي مي اي مي هي سنه سعيده اشكو تو كنت ندنا تي صيفي دا ماسن كارت بوستا ياك اكي تارا غمسن غمس نطحنو تغدا سنتا نغدي اختي راه خمس تاع الحلوات السيرفيس الا فماس الباتيسري غدا نغينا خمس ند الباتيسري الناس كي تاع الحلوات كي 2018 ويدي يصدنا كي خصنا كطينا ادي داي برموس كواس فهذا من الشركيات يا اخي تو غاد الشركيات اسمها كي سينا بنو القيم غدو قابله ذلك قابله رب العزه جل جلاله اذا تقرا تقول هو الله احد يا كابتي تقرا اتقرا قل هو الله احد اما راغبات مين راغبات الفجر اتقرا قل هو الله احد تحيات المسجد اتقرا قل هو الله احد اما سلويد اتقرا وفي الماء اتقرا قل هو الله احد ان سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل العين تعديل ثلث القران علاش ما هي العله ها توحيد توحيد قلتي هي العله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولا انما تيرون ولم يكن له كفوا احد ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل ولا ند الله الصمد تصمد اليه الخلائق ابدا نقرا الخيره الخيره تبدا نقرا تفتن مدن الاشكال من المثقفين هاتي بنا مني تي مثقفني في هاد الشواهد العليا كل شيء تفتن سنه سعيده تنتير طماس الطوبي وما سلسل سجل طماس نور فهذه ماذا؟ فهذه من الشرك ما سينا ربي تبارك وتعالى من القران ما قال ين الشرك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا زيد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا أتي غمس لأي الزمس 89 96 خصورة مريم يوري ستي وريونا زمس 89 96 خصورة مريم توري تمجيسي النار بتبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطر زدني تاكل باقي تشتد وتنشق الارض وتخر الجبال هد ان دعوا للرحمن ولدا تفتنا رجلي اسمها سيد محمد نرد اسمها سيد محمد نرد اسمها عمر تفتنا حتى انت يا ويمين الناس فهذا ماذا؟ فهذا لا ينبغي واش كذلك من الشركة ان يس بن القيم ان سالم ان سالم ظاهره من ماذا؟ من الكفر فقد اذى حراما يسكريات اختلو يا طوسي حرم بها هذا ربي تبارك وتعالى يغي يسلم صغ الكفر اشكو زودو كان يعصني فيه تهني من يزودو للصليب يا سما كان الصليب سما كانت عقيده التالوت الرب والابن والروح القدس ينسبون الى الله الولد تعالى الله ما يصفه الظالمون على الوان كبير هاتي مشكله يعني مسبه هاتي مجرمين هذا تتسبوني ربي تبارك وتعالى ينسبون اليه الولد جل جلاله تعالى الله ما يصفه الظالمون على الوان كبير استنتي ختني تكران ينسانا سعيدة تقره على ذلك زودي عصني بصاحتي زودي عصني زايد فما سلا عملني يستنتر كيسنا ناه العلم ستي كلو تسكت كلو الذنوب كل شيء تمون كلو والله ما هي الدان دام اسم بنان يصبر يصبر يصبر راس سنة اعياد راس سنة هاتي دوك ندنو السن هاتي دوك ندنو السن القضية دي من اخطر ما يكون تهنئتهم ردي تفترج لاري قرص يكراو فرو غماني ولا كراتني داس بصاحتي تزريت يوتي تيخدني تيكراني انا اسكو صام باركي ادي تفكراني انا قد يغزا يغزا كراو غدي مضلي يسكراني انا قال لي سيسول يوتي تيخدني تيكراني انا اسكو صام باركي اتي الشركيات تهنئه على ماذا؟ تهنئه على الشرك نسال الله تبارك وتعالى المعافاه تفتن بنكني غلا أرديس نتصور نتصور لما بو تمرت لي روم ليت لي ما تسيس إيه بابا نويل أستين سانتا كروز نصل سيد لي قال بو أمر النوم وخا أنا بدار دار تمرت أدني تمرت أدني الله يرحمه والديك أدني ورد الصون زمز لي ولا استزوان نفرن تمرت أزوان صلصل سيد لي ما يديك أشكون الإسلام توراكي في الحتاد وراكي في الحتاد زعما كله ربي تبارك وتعالى عايز خصاي وراك ني في الوالو يملاك ما تسيك خصاك دا تخالفتني ودا نديرو ميناتني تخالف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى دا ما سمي الصيام والطاعه تسنت الطاعه تيجي تخالف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ياك تصوم يوم ميت يوم عاشوراء علاش اللي عطيت تصوم ما سيجي سيدنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم يخالفتني الناس لعين عشت الى قابل اصومنا هكا اتني خلف شكون تنطى والطاعه تو ربي والخيرات الله جري خلفني هي السيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جري الله جري اتني هي سيد خلف اي نادي وين ودا نور هي سمعتني اي تحاول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتني هي سي خلف حتى الدواس اللي دار غيفول لي كني اتي عند موسمي دواس الجامع اما ودا اسس في تميرومي اسلح وسان وسان خلف جسمي ودا ندورومي كل شيء يا كل شيء كل شيء داتني كي خصك جيست خلف ودا ندورومي داتني وكان كنا نسبي الضغرة دا مسلم أتنتني نبدا الزام ما سنطيع أنا ما سنتقاش الغوز دا أنظر ماني هي ماني كسي خساتي وكان نظر كي هي ماني اختوافقت يا مسلم ما اختوافق سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماني اختي تخالفت غير اختي تخالفت سنديست في راجيت غير غوكان تكون زيد القضية سنديست نتشيط هاد نبدو الصغي طيا ما هي ديال الإسلام ما هي ديال من شعائر الإسلام يعني الطيار القلن سوا كل المسائل العمامة اللي ولا كل الخير يا جمي هي من شعائر الاسلام نقز المدينة الشعر ما كي شعره مسلم من كان له شعره فليكرمه دعه كله زيد دعه كله او يحلقه كله وانا جمي وانا كان شعره مسلم اما تتفل تجدد تسنقد اما تكون تكسى نختي تسقدات وخلاص وخلاص هذا شي شي لا تسقدي هادو سبي تتشاوك اللي ولا غنتلتسي صادو غنوه علاش فيه تشبه بغير المسلمين فيه تشبه باليهود والنصارى غير غير تشبه يعني يختسكت الحال تال تخلف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرط موريهن مسلم فما صدر اللي سكرن الى درجه انه ماشي استكات حبي تستوك تسكرت ايش سمعت عند الدريت اللي سكن تشاوك اللي دام مازنت البانيات اللي دام مازال وكنا تي غنغدا انا مازنت مزير شد داس يزنفو اشكون انت كان الدرس هضر ان شاء الله تبارك الله على ورد داروا النساء قالت لي سكاري كيرا واش نيت خت مزيد اسنتي نزق كيرا وسردونا مون سكار ولا اسنت يدا اسنتي يكون خت مزيد غدا انا غير ازق اسنتي نزق وانا سكان دريت غيلا وانا غيلا فهذا ماذا ما نهينا عنه شرعا يخصك تغونش كا هانت خلفت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشبهت بغير المسلم من تشبه بقوم زيد فهو منهم اسميا فهو منهم اسمه يعني غير غير ربي تبارك وتعالى تقول اظن هذه سوره المائده الايه 51 ان هي ربي تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ايوه ماشي غير زين ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وزر ماذا سكات مسح حتى نقز دا نري ملا زيد هي سمس المستشفى انه ازوان سليتي ميوا اش كيكات نجمع في تيمي وغاري تما غارين غير حتى يا زني ربي الله يرحم الوالدين يستيس لان شباب هذاك سنتيمي وا انا لله وانا اليه راجعون هو ترد القوت سما سنوي والله هذاك سنتيمي وا ستيل كوماج ولا ما كان يفتح حتى انت هو الف درهم اساس كان محال يكون دي وصل شكون ديال كيما نوضو كون يعطيو اهلي ما دماني اللي كيما وانا راه نصبو اي اي او نحمصي ما كان الله كان الفايت ترتلي تيمي وتيمو الشباب شباب اش قد داني بديمو ارستي لغوماجي غانا اللي فتو دار وانا زي كاول في درهم ارس كل فرنو دمنس اسي سقداس قداس تيمي وير بيس قداس كل شيء بيس يمي كامازنا الحديث الله هي سنامي صما ويد مرا داس نتيني وي يبي مرا نتيني وي هذه النازله يا خصك هيئه كبار العلماء كي خصنا وي اكيستين نقد المجمع الفقهي كلهم الناس اننا ما حكمه لا ما يسمى ريبوت دي مالتيني تو ندي سيارة نغوتي كوبانت نيت ليسنا وفلوس نقز الاصل كي هو مين لعن الله الناميصة زيد والمتنمصة ما هي الناميصة والمتنمصة تنيا تلا سي كستيمي وا تختا اللي موت كستيمي وا نقز دير مدينة سما سمي شيرب ما قيسي الناس طرعنا ربي تبارك وتعالى وقال ها ارزرات كي قراك دام اسمي قراك دوتان ديرو مين غيك لي سي خصها تيتكي باش نصل القضية سيسي لا الولاء والبراء باش نصل القضية سور تهين كلوك اشكون ربي تبارك وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين تظليتينو قل ان صلاتي تظليتينو تيغرسينو تدرتينو الموتيني ربي كله لا شريك له كلك يدون ربي تبارك وتعالى الا له الخلق والامر ما شاء الخلق وحده الا له الخلق والامر الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير انت السن ما داكي لاقن غادا فاكينا سكر خطا دخطا دستور سكت نوكز ديال المدينة سما سمي ما سنش باقي كيبان زوجو الشارب ما كيسينا الشرع ها القاس تيتسجدد ماشي راه ديسك البوسطه جيب بغوايا هو نريد شرع ما كيسين لا وهو المقاصة تسمي التمحيط تحاول تتمحيط مي التمحيط المستشرق التمحيط الشارب ده الملكية هو الترازيت الترازيت الزيز وري عزر الدرس اللي عندنا ده الملكية غير القزني المدينة وكان الزرادة يوم ما نيخت خلفت ما نيخت وافقت لكن تمرت ما قيسين نشرة ليعفى خالفوا المشركين خالفوا المجوس سمي سمسني يعفى اللحية اش تقلت هي ديدا كي تاش كنت وقت ندينا كي وانا في الخطا مرت وين ردي ديتو شكي اذا اذا واش كان الانسان ديك تاش اي صحابه لي في النهار يا نزيد يا فلاس نتعاود على العلم يا نزيد يا يا وزبل يا يا صيد راري لا يا درسي لا وهي سيت لي الا يسكتني يسكت اقتداء واستنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم نقز دي المدينه نفك بعد دو غيو نقز ده اما تطواني هذا داير المشكل هادي اختي تطزبز زلتين انت مزو هادي كاتين مزيانات ندعنا الدراعي دماري ندعنا الدراع حتى يوي الى مسخطه دغلا ما تني طمزو مزو هادي التشبه انا لعن الله زيد المتشبهون من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال اسمع قال لعن الطرد عن من رحمه الله نسال الله تبارك وتعالى واتي لا ندريت هنا هي انت الطوني يا اللي يظهر السروالي الزوج زين يهوديدي تفتي السروالي دراس سيل ساليك وشو الله رب نزرع غان نسأل الله تبارك أدى ودير ربي لهم مسوا والله ودارت نخصات شهريت أتسكت أقوم أدى وما تسكت طمو بين اكتبعت ويدا ستيت أني أنسر والي دري أريك يكلم خزنا 2000 درهم يشر دل فلوس ندريد أخذ من اكتدى ستيا أتسكت لي ركبتني كبارة وتشتا ليسانس تبعت نوي نتسرني ربي إدري السروان سموني زي ربي السرواني أنت سرواني هيدر الزخو يا سروك الله طاح لك السروان قلنا نسيتي سروالك في الدار غادا الدخيل أنت تسكت افلاس تخلص تشريد الفلوس ندريت الحقوق لا خدم ديك يا لا خدمني سزود ولي مون دابا سنطروط وراتي تشطاب مول اخويا ضوي الثان ثلاث ثالث السرول خدم ديك يا والله راه لازم غنشكى فهذا ماذا فهذا تشبه بغير المسلمين تشبه بغير المسلمين اسمه قال لعن طردوا من رحمه الله عياذا بالله اتمي اتفوق الرحمه من ربي تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى نقز داختي من سيتك ماني كراتي الاصل هي هو مي هو البياض يعني تي من سيت تمني تي فوركين غدار ومسلم قلت لك كانت من سيت ماشي مشكل انما الاصل هي زمتيان مي اكيسو التشبه يعني بلباس لكثير ولا الا هي الصليب وهذا عند الشباب سي الصليب ختوني البارسا نضو الا هي الصليب ختوني البارسا المنتخب الانجليز المنتخب البرتغال الدول الاسكندنافيه كله الدنمارك السويد كله ختين الشباب كله الرايات نسني هي الصلبان عرفتي تقول والدري تفنى الدري واش كنت سيري تنت مسجد هايله يربو من سي ارسيت كذا فهذا ماذا فهذه ذله وصغر اسنت اختو قلت صلي بسمي يعني اخلا اللي تني دين الناس بقى صام باركي واهلي ما غنبقيت يزيد ما اختو قلت لست كان توني لي هي الصليب فهذه عقيده الثالوث وكانت نزرين غير زين جميع الاجيال غما سمو ويدي شي بن ولا ويدي مزن ولا ويدي مقر وهذاك عوض مسائل كانت واقعيه زعما سم دنا حدثني ما نثق به هذاك دوز غدر مزن كمل غادي نسيو فقير كله غما القضيه من الصليب القضيه المحبه غير المسلمين التشبه الدري مزن يريش من التيرانيه الطوله مزن هذا السي كان 10 سنين ما كان يسكر شارط اللي الصليب اش قصتي يعني الناس عايشين خصك الناس تزرع ولعب ودنا يسكر كي يهضر يتمركي عطيه الكفر راني سكر واد الدريان عطيه الكفر راني سكر سمي قال الكفر عطيه الكفر اغي ضر واد الدريان ولكن ربما تنعذر بجهلي اسمي انا تسكر عقيده التالوت تنسبه الى الله الولاء تعالى الله ما يصف الظالمون علوا كبيرا باش تسندنا تخدم عطيه خدم عندنا الناس سلام تفتنا الدري انت تفرج غير انت تموت عليك اخويا اي تدعمي غير المسلمين ها هو يا الشاب ابني باش هذاك كان ثلاثه الاجيال الدري لما سن الشاب لما سو فقير حتى فقير يسكون سي تفقير الشاب هذا ماذا سينا لعبنا تفرجنا كاع البطوله لعبنا مهم بطوله اوروبيه ولا مهم لعبنا يسبوه يسنيانيه ولعب اللي داسو ام داكوس ختمات لان شوف اخويا ان سب ليا الوالد وما تسبش ليا داك اللعب والله بلا كذا داسي هو كيبان مسخوط الوالد ان سبو اي بابا ادو تسبو تيمي ولعبا المسخوطه هي هو دورتي يا اصلي المسخوط يسدي الصفا بورتو والله لا هكا غير هكا ان سبو الوالد ادو سبو تو لعبا يزيز ورد العابي قال كافر بالله فما سن باباس لسن ربي تبارك وتعالى قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما لا تقل لهما اف اقل ما يقال ان تقول اف يعتبر ذلك عقوقا اذا ما اختني تكرانيان سبوي بادو سبوتو لعبا هاتي كل لغه قادرة كل لغه تاعك الدرانكا لا ار دار نهار خسوس غير سوس غير سوس غير نكري ار غير اغي لا كل لغه لك الدر هذا كيما نخصي هو فقير ابني باش تسماني هي غير لك مغايا روتني طارتي من سيت عطتني طارت الحسانه ردرتني تو هو عطي غاني لا نغوكنز غاني كا تضحيه غاني كم كيسمع حبه لكم كيس واهلي مش كد المسائل افقير هاد المسا سنيننا وغادي نقولها كيما قالها هو اسني خص اللفظ اللي ستينا انت غير اللي سيدي لك منك الناس نو فقيره الى مت انا الناس الى مت الناس كفنوني في الدرابو ديال البارسا خاص نترجم الشعير الناس ني غموتا تفلمي غمصنا الريال البارسا الريال البارسا الا هي الشير افقير يشير بحب نسي يود عندها مسيره وين غاني سلك انت لا سينا لك فنينو اسلو ليهم لين اي الريا البارسا مظلميز من راه تكتو فقيره يا ربي ما راديش تاني الضوء ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل زيد بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا زي مكي لازم فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا يعني تقربت أتمت آخر ما نزل من كلام الله سبحانه وتعالى على مستوى الصور الصورة صورة النص حتى ديك قران دي زيد قصي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أهل العلم يسقطن عبد الله بن عباس ناس ما تفهمت غمس الصورة هذه الناس أنا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس يقرب لأجل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تسمس الصورة ربي تبارك وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم زيد اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا الشمد زعما سن الدين تي ربا افواجا مكي لازم فسبح النبي صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا تاولها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال اهل التلتليغ الركوع ولا السجود سبحان ربي اللهم اغفر لي ذنوب من غير خالد لا ادعيه تاول الصوره غيد غيلا اللي غدا قلت لك كرادي دا 20 سكواز كادي دا 20 نمره وسكواز كوزي دا 20 سكواز الوقت اللي غرا تستغفر ربي تبارك وتعالى اللي غور يرزي العرض واش كانت كل يزرين ضلتي ربي تبارك وتعالى فلا كيتجاوز غا العثرات اللي كله اللي تسكر دابا مسن الذنوب اللي كله تسكر ربي على واش كلي غرا تستغفر ربي سبحانه وتعالى طول ماك ربي غ العمر تني تسنى كفنوني في الدربو ديال البرصا صلى الله تبارك وتعالى نعوذ بالله من الخذلان نقزي المدينه نا تيبل سيتمي اكيسوري لي الصليب اكيسوري لي التصاور اكيسوري لي كان كيران تيرا هادي مش كاين لان اغري غمسني التيشيرت يوري سي انا احمر وبخير والله بلاك انا احمر وبخير الناس الله يسخر بقيت تاكي الحال مدنيه هنا يسع الله يسخر المهم هي تسني سيدا غير الله يسخر تفول كي كي بعدا كي نيت وكتاج هذاك نتيني كذلك بزاف المسائل كل اختي دغيلا ينهف لا نشرح ثم يهمي اي فضفاض اي تاج لبيد نغيا الفوقيه نغيا القندوره نغيا كرا القميص من يلي لكم ازاره المؤمنين الى انصاف الساق المهم هادو ريزريمي هادو ريزري طول زيت ديال تملسيت مي تملسيت ومسلم سواء انا مسنت مسجده ولا مسن برا ولا مسن السوق ولا غير كذا ديال تملسيت نس خصوصا غدار العباده يخش شمسة ما سنتم زكيدة باش الدار كل التشبه أنظر الشباب غير هذا نيك شبيل سكان توني لا يجي اسم الكال الكافر إلي يجي الصليب أرسا سيت ظلم يجي الشباب اللي سان كيران جين والي متين سليم سوى اللي كان سليم يزود يزود جوانتوز لنا يتمنى هذا الخلق هو أنا سات ظلم يغير كان الدريس جوس ما درت له تكيزة تفوخنا بمتك كذلك هو مثال لما يتظلن الشورت نيك شمس مزيدة تظلن الشورت يكبر تنتين الشورت نتاع الكيمياء اللي غير غير كاع كوس السمان يري لكم يغيس جداك صافي هذا السمان يري لكم الشورت ايوا مزيكا فكل هذا في بلادي المسلمين وفي مساجد المسلمين والتشبه داخل بيت الله كل هذا منهي عنه اتي خصنا نسنوش كا خصنوش كا تي تسن اتوراكي يا جميله شكون علاش يقان كيد الحساب سلو قدام يقان كيد كل واش كا تي تسن ربي تبارك وتعالى الصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا كل من الغنشكه باش تكت مميز وان كاين نظره لسني زعما مسلماتي غمس الهيئان غمس السمتنيك غمس الهباك غمس الاخلاق غمس المعاملاتك كل شيء خصك يبان سيدا مسلم اتقتدات السيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكو النبي صلى الله عليه وسلم توكت تقولي وين يبدا ربي تبارك وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن ربي تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ما التوان النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم توكتم دوري وين أرسلوا الفماس لاقتداء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة إسوة حسنة لما كان يرجو الله واليوم الآخر كل غنشكال يخصى مسلم أيل أتي هو وينسى مس الإسلام أتسنديس كي شرف ربي تبارك وتعالى ليغيه سكر مسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس إن ربي تبارك وتعالى خير البريئة نيان دي مسلم دي مؤمن يخصا واش كان الدار كي لا يفتو غما سيدا مني هادو تقتدى تسموري هني مسلم أساس تقتدى غمي كان الحاج لا ينفع أساس تقتدى غماس العلوم خت التكنولوجيا خت تحضر خت تمدن غماس المسائل اللي غينفعان الصناعة حتى هي داك تي الصناعة داك تي التجارة داك كله واش كان هي محبوب نكروه غيزن تنزار غايلي تونس بس كي طامس القدر والو عارف كيران والو فكل هذا ماذا؟ كل هذا منهي عنه الاسلام كخلاصه يشكر باش كي يسكر ان يجعلك رجلا مميزا تكتب سن ثلاث سمي ثلاث سيساتيه ثلاث سمي تيمغور تسيسي عظمك ربي تبارك وتعالى سن الدين من اشرف خلق الله تهيت يختيت مسلم لا زوال الدنيا اعظم عند الله زيد من سفك دم مسلم زوال الدنيا كله اعظم عند الله من سفك دم مسلم باش تسد الحرمات ما هي انت تسن كتسويت دار ربي تبارك وتعالى تسن ماني تلهي ما نضرش دارك الا نغدر ربي سبحانه وتعالى باش تجيلي غونش كاما سوكوي تسن دي تسكي خصها تكتمي تكتمي تكتمي تبوع ماشي تابع هاتي الامه هذه خصها تلي غريه هذه خصها انت تري اللي غلو قدام كي راهي مالين ما درت الاول ماشي هي تبعت ندنا كيما انا ما تسكرت خصها ندير سين غونش كا شوف انا كون غلطو كان سول غامز نهيراتنا انا كون سول نتقلى د موريهين يا مسلم اني راه داس نبلغ تابرات من هو داس نسلكم الاسلام من هو داس نقرض العران غالي دات لها مرتي من هو داس نتي تاتي ربي عقيده الثالثه يعني خصي تهيرتمي سي داس نتحتفل اتكذبت القران هذه التسليم من شجرة اللي نصانا وبرزوت سيبري ولا ما يسمي عندك زودا زوكا راهي ستاكون كرا كل شيء اس انت راهي سكان 2018 يعني ما تختان ختان ساكنا نتاتي لو هي سيدنا عيسى غدا وات وتكذب لفظ القران مازلنا ربي تبارك القران في سوره مريم وزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية دوتيني وتغيلون نكنيس كلا السيبري ومما يحزنني يعني أن بعض الدول التي تنتسب إلى الإسلام تسكر شجرة السيبري الصنوبرا باش تحتفل زعما عيد رأس سنة بس مش كتسكر 11 مليون دولار في الأسلحة من أغلى شجرة يعني تحتفل بأعياد المسيح في دولة إسلامية اسمش كاين 11 مليون دولار 11 مليار مغربيه اغلى اوروبا سكن دول اوروبا دابا الصليبيين وسكن زوج شجرتان تغمس مس مجوهرات الياقوت دابا مس الذهب اش كله تزوق اردي تصورني رومين دابا في دوله تنتسب الى الاسلام ومن يتكلم وراك يخرون لك تراك يخرون لك تصخت وحدك كي كيبي كروز وصف شفت لبنهم قرر تزال خزنيت تكري في ليك راه تغرفت في تاملا اكتي مد بصح تايس نيت السودي تايس كي تغار غانين فهذا ماذا من المضحكات المبكيات. كل كادي خصها تسنتي ربي تبارك وتعالى هي هاتي هي قيمه الاسلام. خصها تيلي تغوش كتسنتي كيستغفر ربي تبارك وتعالى هي مسلم. والله راه تسلمنا الاوروبيين والالمان البلجيكيين والله بلا يسلم. اكتين ونسمحوا ودي لوالدينا غنموتنا في الشرك. اديو نحسب لقدام ربي تبارك وتعالى كنا ديك الشمس تاس الاسلام راني تظلت كل شريه لا في الوالدين سليم موتنا في الكفر انك وراه نسامح داروا دابرات داروا الاسلام وراه خطي تبلغ ممكن. نتنا ديك الشمس فواجنا افواجنا يدرنا تفوقنا فواجنا. أقول تما قال كنا عم يغرسني يخت شمس سيغني ونكني زودا يون أرضي تنتنا ما سيغني قيز نكني أدنا نغيز الله تبارك وتعالى رد الأمة إليه رد الجميع.